ولذلك معاشر الإخوة الفضلاء، إن السبب في سقوط خصوم أهل السنة على رؤوسهم أنهم لم يعظموا الحق، عظموا الآراء، عظموا الرجال، عظموا الحزبيات، عظموا الولاء الضيق، عظموا التنظيمات، عظموا الرئاسات، عظموا الزعامات، عظموا الشيوخ، لم يعظموا الحق، فسقطوا في دعوتهم، وأصابتهم نبال أهل السنة، أصابتهم. اليوم لما تسمعهم يئنون، يئنون من الجرح والتعديل، لماذا؟ ولما تستمع إليهم يطعنون في علماء السنة، لماذا؟ لأن السهام أصابت مقتلا. أهزهم يا حسان وروح القدس معك، إن كلامك أشد عليهم من وقع النابل. فتميزت دعوة أهل السنة والجماعة بإقامة العلم والعدل وتعظيم الحق والعناية بالأحاديث وآثار السلف. السنة معظمة عند أهل السنة، فهم في معتقدهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، صبروا على معتقدهم، لم يدخلوا الآراء ولا الأفكار ولا الفلسفة ولا كتب اليونان ولا كتب التتار ولا الإشارات ولا إخوان الصفا ولا كتابات ابن عربي ولا ضلالات الحلاج ولا ابن الراوندي ولا ابن سينا، صبروا مع محمد وصحبه، مع محمد وصحبه، ما غيروا، ما بدلوا. هاتوا لنا آية، هاتوا لنا حديثا. لكن أولئك انظر كم كتبوا، حاشية ثم حاشية على الحاشية، حاشية على الحاشية، حاشية على الحاشية. انظر كتب أهل السنة، حدثنا يحيى بن يحيى، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا مالك، قال حدثنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضاعتهم، قال الله قال رسوله. وأولئك ضاعوا، هذا مع الرازي وهذا مع أبي الهذيل وهذا مع واصل بن عطاء، وأنت قال أنا مع الحارث المحاسبي، وأنت مع من؟ أنا مع الكرابيسي، وأنت مع من؟ أنا مع الجهم، وأنت مع من؟ الجعد بن درهم، وأنت مع من؟ كل قد اتخذ رأسا من رؤوس الضلال. لكن صاحب سنة تقول أنت مع من؟ أنا مع كتابي ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان. فرق كبير، فرق كبير. ولذلك ينبغي علينا معاشر أهل السنة، معاشر المسلمين، العناية بما كان عليه سلفنا من أئمة أهل السنة والجماعة، وأن نعظم الحق، وأن لا نتشاغل بالآراء، بالأفكار، بالدعوة إلى التقريب، حتى قالوا بالتقريب بين الشيعة والسنة والرافضة والسنة. أنت تحب الصحابة رضوان الله عليهم وتعظمهم وتجلهم وتذكرهم بالجميل، والرافضة الشيعة ماذا يقولون عن الصحابة؟ يسبونهم ويطعنون فيهم الليل والنهار، يأتي دعاة التقريب طاولة. ما اسم هذه الطاولة؟ التقريب. بين من يطعن في الصحابة ويكفرهم ويسبهم وبين من يعظمهم ويبجلهم. الذي يطعن في صحابة رسول الله زنديق، وهؤلاء يريدون أن يقاربوا بينك وبين الزنادقة، وآخرون حوار الأديان، التقريب بين النصارى والمسلمين واليهود. مرحبا يا قسيس، يا أخانا القسيس، كيف حالك؟ وأنت كيف حالك يا بابا؟ الفاتيكان. وأنت كيف حالك يا، كيف حالكم في الكنيسة؟ كيف الأمور؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انظروا المبالغة في مودة الكافرين ومحبة الكافرين والتقرب إلى الكافرين والتزلف إليهم وتعظيمهم. بلغت بيوسف القرضاوي، تعرفونه؟ تعرفونه ولا لا؟ يوسف القرضاوي هذا ماذا يقول لما أن حصل، إيش اسم اليهودي هذا اللي هنابي، لما حصل واحد من جماعة يهود في انتخاباتهم حصل نسبة 99%، إيش اسمه؟ وش هو؟ نتنياهو. حصل 99% من الأصوات. قال يوسف القرضاوي: نهني نتنياهو هذا على هذه النسبة، لو عرض الله نفسه على الخلق ما حصل هذه النسبة. هذا من؟ هذا من؟ القرضاوي. عرض هذا الأمر على العلامة بن عثيمين، قال: هذا الرجل يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ولي أمر البلاد يستتيبه، إن تاب وإلا ضربت عنقه. هذه محبة الكافرين. ومن أجل أن يرضوا عنكم، ومن أجل أن يقال هؤلاء دعاة الحرية والانعتاق، الانعتاق النهائي هذه من المخلفات، دعاة الحرية. ولذلك لاحظ أن الكفار لا يمدون يدا إلى أهل السنة والجماعة، إلى السلفيين أهل الأثر والحديث، لأنهم يائسون يأس. هؤلاء لا يمكن أن يبيعوا دينهم، ولا يمكن أن يحابوا أحدا، ولا يمكن أن يساوموا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكن تراهم يمدون أيديهم لمن يساومون بدعواتهم، ما تدري إلا تارى بلحية، وتارى اللحية رقم واحد، وتارى بجبة ثوب أبيض فضيلة الشيخ، وتارى بدلة فرنجية وكرافاتة، وما تدري، تارى قال الله قال رسوله، وترى قال فلان في مجلة التايمز، وقال في الأمم المتخذة، وقال في كذا وكذا، وهم يعيشون مع الزجاجة حيث دارت، يوم دعوة إلى الإسلام، ويوم دعوة إلى الديمقراطية، ويوم دعوة إلى العلمانية، ويوم احتواء الجميع، ويوم معانقة الجميع. إذن ماذا تريدون؟ المقصود إلى الوصول إلى سدة الحكم. أهل السنة ليسوا كذلك، يعلمون الحق ويصبرون لأجله، والله ناصرهم. إن تنصروا الله